ومن تزوج المرأة أو تولى عقد المرأة وطلب القصد وقصد وجه الله عز وجل أنه يريد التخفيف على الناس يؤجر، لأنها نية صالحة وقربة لله عز وجل، وهذا كما ذكر العلماء من أعمال القلوب التي يؤجر عليها الإنسان. إنسان إذا فعل الشيء بنية صالحة كتب الله له الأجر ولو كان عادة من العادات، لأنه يقصد التخفيف عن المسلمين والرحمة بالمسلمين، وهذا هو شأن الكرماء والفضلاء. والعكس بالعكس، فمن يبالغ في المهر فإن الله يمحق له البركة. وحدث بعض الأغنياء، حدثني وحدث غيري، أنه كان رجلا يسر الله عليه في المال فقال: تزوجت امرأة فبالغت في مهرها، نكح امرأته الأولى، وهذا قبل تقريبا أكثر من 20 سنة، يقول: فكلفني زواجها ومهرها ما يقارب 500,000، ما بين المهر وما بين الولائم وما بين المسكن الذي أسكن إياه، فبلغ هذا القدر. يقول: والله ما مكثت معي 30 سنة حتى طلقتها والعياذ بالله. يقول: فوجدت حياتي معها نسأل الله السلامة والعافية ممحوقة البركة، وإذا دخلت البيت أعوذ بالله أضيق منها ذرعا. يقول: ثم تزوجت الثانية بما يقرب من 250,000، بقيت معي 1 سنة أو قرابة 1 سنة، ثم طلقها. ثم يقول: تزوجت الثالثة فكلفتني بمهرها وبقشها وبقشيشها 80,000، قال: وهي اليوم أم أولادي. البركة واليسر والتيسير. يقول: كرهت المبالغة لأنه اكتوى بالنار حينما دفع قرابة 3/4 مليون. كم تغني من فقراء المسلمين وضعفائهم، و3/4 مليون التي تشترى بها رحمة الله جل جلاله، لو أن الإنسان ستر بها العراة وكفكف بها دموع اليتامى وجبر بها قلوب الأرامل والثكالى لنال سعادة الدنيا والآخرة، وتذهب هكذا هدر. إن بالغ في نكاحه فصنع للناس الولائم الجميلة الجليلة قالوا: والله هذا مبذر. وإن نزل واقتصد مرة قالوا: والله هذا شحيح بخيل، ما يسلم من الناس، ماذا يريد؟ لم يجد عند الناس يقول جزاء ولا شكرا. قل: وجدت الذنب في الحالتين، إن بالغ وإن تيسر. لكن العبد يبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى، فإذا نظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وإذا نظر إلى هدي الكرماء والفضلاء ورأى أن النكاح المراد به التيسير والتسهيل سهل الله عليه. ولا شك أن من نعم الله على الأمة أن يوجد فيها القدوة، والناس تتأثر بالقدوة، ولذلك لما تقل القدوة الحسنة وتنتشر القدوة السيئة ينتشر الفساد في الناس. فالعلماء والفضلاء والأغنياء والأثرياء لو أنهم تنازلوا وتشجعوا في رحمة إخوانهم من شباب هذه الأمة وأخواتهم، وأحسنوا في الزواجات وتركوا هذه المبالغة وأخذ الأمور بالقسط لحصل الخير الكثير. وذكروا عن رجل قد بلغ من الثراء مبلغه حتى أنه يعد من الرجال القلائل من أغنياء المملكة. دخل عليه أخوه ومعه ابنه وقال له: يا فلان، يخاطب أخاه الغني، ما رأيك لو زوجنا فلانة من فلانة التي هي بنته؟ فالتفت إلى الابن وقال له: يا فلان، هل أنت ترغب فلانة؟ قال: نعم. قال: انتظر. فدخل وشاور البنت فرضيت به، وهذا الكلام بعد العصر. قال: إذن على بركة الله. قال: إذن متى نكتب؟ قال: سنكتب بعد المغرب ويدخل عليها بعد العشاء. قال: الليلة. قال: الليلة. قال: ما فعلنا شيء. قال: ماذا تريد أن تفعل؟ ماذا تريد أن تفعل؟ قال: نريد أن نعزم الناس وأن نختار المكان والقصر والهذا. قال له: يا فلان، ينادي المسؤول عن أمواله، كم عندك في الزريبة من الغنم؟ قال: عندي 10. قال: إذن اذبحها ودعا خاصته وقرابته ثم التفت إلى أخيه وقال له أنا فلان إن صنعت كذا أو صنعت كذا. يعني ماذا سيغني لو أنني عزمت الناس في القصور الباهظة ما ارتفع من أمري شيء، ولو أني فعلت هذا ما نقصني من شيء، بل والله إنه يرتفع قدره بمثل هذه المآثر. الناس حينما توجد فيها القدوة فتجد الفضلاء يزوجون بناتهم ولا يبالغون في الزواج، وإذا كنت طالب علم أو قدوة حرصت على أن لا تكون هناك مبالغة فإن الغير يقتدي بك وجود القدوة الصالحة. الأمر الثاني تخفيف مؤونة الزواج، لأن هذا التخفيف سيعين كثيرا على القصد في المهر والقصد في تهيئة النكاح، وكل هذه الأمور إذا صدقت فيها النية وأحسن الناس فيما بينهم وبين الله في تزويج مولياتهم، وأحسن أيضا الزوج في عدم المبالغة، لا شك أنه سينال خير ذلك وبركته. وإن إخواننا وأخواتنا من الرجال والنساء يعانون العناء العظيم حتى كثرت العنوسة وكثر البلاء على النساء بسبب هذه المبالغة، ولكن نسأل الله بعزة وجلاله أن يهدي ضال المسلمين وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل وأن يلهمنا الرشد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.